وأما صاحب المنازل رحمه الله فقال: الاعتصام بالله الترقي عن كل موهوم، الموهوم عنده ما سوى الله، والترقي عنه الصعود من شهود نفعه وضره وعطائه ومنعه وتأثيره إلى الله، وهذه إشارة إلى الفناء، ومراده الصعود عن شهود ما سوى الله إلى الله، والكمال في ذلك الصعود عن إرادة ما سواه إلى إرادته، والاتحادي يفسره بالصعود عن وجود ما سواه إلى وجوده، بحيث لا يرى لغيره وجودا البتة، ويرى وجود كل موجود هو وجوده، فلا وجود لغيره إلا في الوهم الكاذب عنده. قال: وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا، بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي، وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. يعني أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة، بل إيمانا واستسلاما، وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما، والتصديق بالوعد والوعيد، وأسسوا معاملتهم على اليقين لا على الشك والتردد وسلوك طريق الاحتياط، كما قال القائل: زعم المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأجساد، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. فهذه طريقة أهل الريب والشك، يقومون بالأمر والنهي احتياطا، وهذه الطريقة لا تنجي من عذاب الله، ولا تحصل لصاحبها السعادة، ولا توصله إلى المأمن. وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه، فأما الإنصاف في معاملة الله فأن يعطي العبودية حقها، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة والكبرياء والجبرية، ومن إنصافه لربه أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه، ولا يستعين بها على معصيه، ولا يحمد على رزقه غيره، ولا يعبد سواه، كما في الأثر الإلهي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي أثر آخر: يا ابن آدم، ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق جديد، وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح، تأكل رزقي وتعصيني، وتدعوني فأستجيب لك، وتسألني فأعطيك، وندعوك إلى جنتي فتأبى ذلك. وما هذا من الإنصاف؟ وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، والعمر الله هذا الذي ذكر أنه اعتصام العامة هو اعتصام خاصة الخاصة في الحقيقة، ولكن الشيخ رحمه الله ممن رفع له علم الفناء فشمر إليه، فلا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يرى مقاما أجل منه. فصل. قال: واعتصام الخاصة بالانقطاع، وهو صون الإرادة قبضا، وإسبال الخلق على الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما، وهو التمسك بالعروة الوثقى. يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة، فيصون إرادته ويقبضها عما سوى الله تعالى. وهذا شبيه بحال أبي يزيد رحمه الله فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ قال: أريد أن لا أريد. الثاني: إسبال الخلق على الخلق بسطا، وهذه حقيقة التصوف، فإنه كما قال بعض العارفين: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف، فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته، وفي هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى، ويوجد الراحة، ويدير خده الأيسر لمن لطمه على الأيمن، ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه، ويمشي ميلين مع من سخره ميلا، وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. وأما رفض العلائق عزما فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه، والأصل هو قطع علائق الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر، فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر، ومتى كان في قلبك ضر ولو لم يكن في يدك منه شيء. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال: نعم، على شريطة أن لا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال، وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضررا في دينه، أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة، والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور، وهي كلاليب الشهوات والشبهات، ولا يضره ما تعلق به بعدها. فصل. قال: واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال، وهو شهود الحق تفريدا بعد الاستحذاء له تعظيما والاشتغال به قربا. لما كان ذلك الانقطاع موصلا إلى هذا الاتصال كان ذلك للمتوسطين، وهذا عنده لأهل الوصول، ويعني به شهود الحق تفريدا، أن يشهد الحق سبحانه وحده منفردا ولا شيء معه، وذلك لفناء الشاهد في المشهود، والحوالة في ذلك عند القوم على الكشف. وقد تقدم أن هذا ليس بكمال، وأن الكمال أن يفنى بمراده عن مراد نفسه، وأما فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم. وأما قوله بعد الاستحذاء له تعظيما، فالشيخ رحمه الله لكثرة لهجه بالاستعارات عبر عن معنى لطيف عظيم بلفظة الاستحذاء التي هي استفعال من المحاذاة، وهي المقابلة التي لا يبقى فيها جزء من المحاذي خارجا عما هذا، بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه. ومراده بذلك القرب وارتفاع الوسائط المانعة منه، ولا ريب أن العبد يقرب من ربه والرب يقرب من عبده، فأما قرب العبد فكقوله تعالى: واسجد واقترب، وكقوله في الأثر الإلهي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وكقوله: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. وفي الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الأخير. وفي الحديث أيضا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث الصحيح: لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فعبر شيخ رحمه الله عن طلب القرب منه، ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب الذي لا تقر عيون عبديه وأوليائه إلا به بالاستحذاء، وحقيقته موافاة العبد إلى حضرته وقدامه وبين يديه، عكس حال من نبذه وراءه ظهريا وأعرض عنه ونأى بجانبه، بمنزلة من ولى المطاع ظهره ومال بشقه عنه. وهذا أمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه، وأحسن ما يعبر عنه بالعبارة النبوية المحمدية، وأقرب عبارة القوم عنه أنه التقرب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل العبد حقيقة التعظيم. فلذلك قال: الاستحذاء له تعظيما. ومن أراد فهم هذا كما ينبغي فعليه بفهم اسمه تعالى الباطن، وفهم اسمه القريب مع امتلاء القلب بحبه ولهج اللسان بذكره، ومن ها هنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشمرا إليه عاملا عليه. فإن كان مشمرا إلى الفناء المتوسط وهو الفناء عن شهود السوى، لم يبق في قلبه شهود لغيره البتة، بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات، ويفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعا ورغبة لا كرها، لأن هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب، وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء. وإن كان مشمرا للفناء العالي وهو الفناء عن إرادة السوى، لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني، بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب عين مراد العبد. وهذا حقيقة المحبة الخالصة، وفيها يكون الاتحاد الصحيح، وهو الاتحاد في المراد لا في المريد ولا في الإرادة. فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين وضلت فيه أفهام الواجدين. وفي هذا المقام حقيقة يفنى من لم يكن إرادة وإيثارا ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا، ويبقى من لم يزل. وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة، ويحصل له الاستحذاء المذكور مقرونا بغاية الحب وغاية التعظيم. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبة طوعا واختيارا لا كرها، بل ينجذب إليه انجذاب قلب المحب وروحه الذي قد ملأت المحبة قلبه بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منها، إلى محبوبه الذي هو أكمل محبوب وأجمله وأحقه بالحب. وهذا أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب، ومحو ما سوى مراد المحبوب من القلب بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده. وهذا حقيقة الاعتصام به وبحبله، والله المستعان. وأما قوله والاشتغال به قربا، أي يشغله قرب الحق عن كل ما سواه، وهذا حقيقة القرب ألا ترى أن القريب من السلطان جدا المقبل عليه المكلم له لا يشتغل بشيء سواه البتة؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار، قال تعالى: ففروا إلى الله. وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله تعالى، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. وقال صاحب المنازل رحمه الله: هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسر إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. يريد بما لم يكن الخلق، وبما لم يزل الحق. وقوله فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزؤا، أي المستهزئين. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكب ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. وقال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجاهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. قوله: ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هو هنا صدق العزم وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تجنب السين وسوف وعسى ولعل، فهو أضر شيء على العبد، وهي شجر ثمرها الحسرات والندمات. وهي شجر ثمرها الحسرات والندمات. والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمرته بتردد وفتور. وقوله: ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه، وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة: لا هم مع الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وقال الحسن: مخرجا مما نهاه عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يثق بالله في نوائبه ومهماته يكفيه كل ما أهمه. والحسب الكافي، حسبنا الله كافينا الله. وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل.

فإنه لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتها. ورب مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها، يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم. وبالجملة فالحظ ما سوى مراد الله الديني منك كائنا ما كان، وهو ما بين حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره وبالنفس وصفاتها وأحوالها، فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق ويفر من الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا، لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. وأما تجريد عبادته على مراده من عبده فتلك منزلة لم يعطها أحد سوى نبي وصديق من البشر، والزهد زهدك فيها ليس زهدك في ما قد أبيح لنا في محكم السور، وصدق صدقك في تجريدها وكذا الإخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر، كذا توكل أرباب البصائر في تجريد أعمالهم من ذلك الكدر، كذاك توبتهم منها فهم أبدا في توبة أو يصيروا داخل الحفر. وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضات الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه. فكله بالله وكله لله وكله مع الله، وسيره دائما إلى الله، قد رفع له علم فشمر إليه، وتجرد له مطلوبه فعمل عليه، تناديه الحظوظ إلي وهو يقول إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء، وإذا فاتني فاتني كل شيء. فهو مع الله مجرد عن خلقه، ومع خلقه مجرد عن نفسه، ومع الأمر مجرد عن حظه، عن الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه. وهذا أيضا موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ، وظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة، والتحقيق فيه أن الحظ نوعان، حظ يزاحم الأمر وحظ يؤازر الأمر فينفذه، فالأول هو المذموم والثاني ممدوح، وتناوله من تمام العبودية فهذا لون وهذا لون. فصل. قال: وفرار الخاصة مما دون الحق إلى الحق، ثم من شهود الفرار إلى الحق، ثم الفرار من شهود الفرار. هذا على قاعدته في جعل الفناء عن شهود غاية السالكين، فيفر أولا من الخلق إلى الحق، ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه، لكن بقيت عليه بقية وهي شهوده، وهي شهود فراره، فبعد له إحساس بالخلق فيفر ثانيا من شهود فراره، فتنقطع النسب كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني، فلا تبقى فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره، فيفر من شهود الفرار من شهود الفرار، فتنقطع حينئذ النسب كلها. وقد تقدم الكلام على هذا، وأنه ليس أعلى المقامات والرتب، ولا هو غاية الكمال، وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاما وأشرف منزلا، وهو أن يشهد فراره وأنه بالله من الله إلى الله، فيشهد أنه فر به منه إليه، ويعطي كل مشهد حقه من العبودية، وهذا حال الكمل، فالله المستعان. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين الرياضة، وهي تمرين النفس على الصدق والإخلاص. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهي تمرين النفس على قبول الصدق. وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته، فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. والثاني قبول الحق ممن عرضه عليه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا يكفي صدقك، بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين. فكثير من الناس يصدق ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسد أو غير ذلك. قال: وهي على ثلاث درجات: رياضة العامة، وهي تهذيب الأخلاق بالعلم، وتصفية الأعمال بالإخلاص، وتوفير الحقوق في المعاملة. أما تهذيب الأخلاق بالعلم فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم، فلا يتحرك بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم، فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع. وأما تصفية الأعمال بالإخلاص فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله، وهو عبارة عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. وأما توفير الحقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفرا، قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح وأرضيته كل الرضا، ففزت بحمده لك وشكره. ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جدا كان تكلفها رياضة، فإذا اعتادها صارت خلقا. قال: ورياضة الخاصة حسم التفرق وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه، وإبقاء العلم يجري مجراه. يريد بحسم التفرق قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه والإقبال عليه بكليتك، حاضرا معه بقلبك كله لا تلتفت إلى غيره. وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه، بل يلهى عنه معرضا مقبلا على الله طالبا للزيارة، خائفا أن يكون ذلك المقام له حجابا يقف عنده عن السير، فهمته حفظه، ليس له همة ولا قوة أن ينهض إلى ما فوقه. ومن لم تكن همته التقدم فهو في تأخر ولا يشعر، فإنه لا وقوف في الطبيعة ولا في السير، بل إما إلى قدام وإما إلى وراء. فالسالك الصادق لا ينظر إلى وراء ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه. وأما إبقاء العلم يجري مجراه، فالذهاب مع داعي العلم أين ذهب به، والجري معه في تياره أين جرى، وحقيقة ذلك الاستسلام للعلم، وأن لا يعارضه بجمعية ولا ذوق ولا حال، بل امضي معه حيث ذهب. فالواجب تسليط العلم على الحال وتحكيمه عليه وأن لا يعارض به، وهذا صعب جدا إلا على الصادقين أرباب العزائم، فلذلك كان من أنواع الرياضة، ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقا. وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة أو غلبه حال أو ذوق خلى العلم وراء ظهره ونبذه وراءه ظهريا وحكم عليه الحال. هذه حال أكثر السالكين، وهي حال أهل الانحراف الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولهذا عظمت وصية أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به. فصل. قال: ورياضة خاصة الخاصة تجريد الشهود والصعود إلى الجمع ورفض المعارضات وقطع المعاوضات. أما تجريد الشهود فنوعان: أحدهما تجريده عن الالتفات إلى غيره، والثاني تجريده عن رؤيته وشهوده. وأما الصعود إلى الجمع فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها، والثاني أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات، فإن شهود الذات بدون علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع، وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام لا بد من تحقيقه. فنقول: التفرقة تفرقتان، تفرقة في المفعولات وتفرقة في معاني الأسماء والصفات، والجمع جمعان: جمع في الحكم الكوني وجمع ذاتي. فالجمع في الحكم الكوني اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم، والجمع الذاتي اجتماع الأسماء والصفات في الذات، فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات، والقضاء والقدر جامع لجميع المقضيات والمقدورات، والشهود مترتب على هذا وهذا. فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره وإن كان حقا فهو لا يعطي إيمانا، فضلا عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان. والفناء في هذا الشهود غايته فناء في توحيد الربوبية الذي لا ينفع وحده ولا بد منه. وشهود اجتماع الأسماء والصفات في وحدة الذات شهود صحيح، وهو شهود مطابق للحق في نفسه. وأما الصعود من شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجردة فغايته أن يكون صاحبه معذورا لضيق قلبه عن تفرقة الأسماء ومعاني الصفات وغلبة المشهود على قلبه. وأما أن يكون محمودا في مشهوده في شهوده وأما أن يكون محمودا في شهوده ذاتا مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلا ولما. وأي إيمان يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونفي في الشهود كالسلب والنفي في العلم والاعتقاد، فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار. لكن الفرق بينهما أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد مخالف للحق الثابت في نفس الأمر وكذب على الله ونفي لما يستحقه من صفات كماله ونعوت جلاله ومعاني أسمائه الحسنى. وأما هذا السلب ففي الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتي مع الإيمان به والاعتراف بثبوته، فهذا لون وذاك لون. والكمال في شهود الأمر على ما هو عليه، فيشهد الذات موصوفة بصفات الجلال منعوتة بنعوت الكمال، وكلما كثر جهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل. نعم، قد يعذر في الفناء في الذات المجردة لقوة الوارد وضعف المحل عن جهود معاني الأسماء والصفات، فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه، ولا يصدنك عن تحقيقه ما يحيل عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق، فإنا لا ننكره ونقر به، لكن الشأن في مرتبته، والله وبالله التوفيق. وأما رفض المعارضات فيحتمل أمرين، أحدهما رفض ما يعارض شهوده الجمعية من التفرقات وهو مراده، والثاني رفض ما يعارض إرادته من الإرادات وما يعارض مراد الله من المرادات، وهذا أكمل من الأول وأعلى منه. وأما قطع المعاوضات فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة، بل يجردها لذاته، وأنه أهل أن يعبد لو لم يحصل لعابده عوض منه، فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة ولا لغرض ولا لمطلوب. وهذا أيضا موضوع لا بد من تحريره، فيقال: ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل، وإنما الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينها. فالمحب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض وشمر إليها، وهي قربه من الله ووصوله إليه، واشتغاله به عما سواه، والتنعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه. فهذه أعواض لا بد للخاصة منها، وهي من أجل مقاصدهم وأعواضهم، ولا تقدح في مقاماتهم وتجريد عبودياتهم، بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتا إلى هذه الأعواض. نعم، طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة من الجاه والمال والرياسة والملك، أو طلب الحور العين والقصور والولدان ونحو ذلك، بالنسبة إلى تلك الأعواض التي يطلبها الخاصة معلولة، وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها. أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي قربه والوصول إليه والتنعم بحبه والشوق إلى لقائه، وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل، فلا علة في هذه العبودية بوجه ما ولا نقص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندند، يعني الجنة. وقال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة وسادات العارفين، فسؤالهم إياه ليس علة في عبوديتهم ولا قدحا فيها. وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب سفر الهجرتين عند الكلام على علل المقامات، ويحتمل أن يريد الشيخ رحمه الله بقطع المعاوضات أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئا معاوضة، بل تفضلا وإحسانا، لا لعوض يرجوه منك كما يكون من عطاء العبد للعبد، ولكن إنما نتكلم فيما من العبد مما يؤمر بالتجريد عنه كتجرده عن التفرقة والمعاوضة، وهو أليق المعنيين بكلامه، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.